اللهم إنا نعوذ بك من عدم التوفيق، نعوذ بك من طول الأمل وتضييع العمر. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يصير حسرة، ونعوذ بك من عزيمة تجلب شرا، ونعوذ بك من رأي يكون ضلالا. اللهم إنا نستعين بك لتطهر قلوبنا، اللهم فطهر قلوبنا وسرائرنا وضمائرنا. رب أحبنا وارض عنا يا كريم. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ مش عارف انتوا وحشتوني ليه، رغم ان احنا كنا لسه قريب مع بعض الجمعة اللي فاتت الجمعة الماضية، ولكن أسأل الله جل جلاله ألا يحرمني من حبي لكم في الله، ومن حرصي على أن نصل سويا إلى الفردوس الأعلى من الجنة. أحبتي في الله، ونحن في أيام الخيرات والبركات والرحمات، في أوشكنا أن نصل إلى منتصف شعبان، الخطر القادم نصف شعبان، وليلة النصف ليلة خطيرة، فهي التي فيها الأعمال تصل إلى مرحلة الحساب الختامي. نصف شعبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد في المسألة، في مسألة نصف شعبان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع إلى الأرض ليلة النصف فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وصح هذا الحديث عن 9 من الصحابة. ليلة النصف من حرم ليلتها المغفرة فهو المحروم بنص الحديث، فيغفر لجميع خلقه، فمن لم يكن من هؤلاء المغفور لهم وحرم المغفرة تلك أكبر مصيبة أصابته في حياته. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وكيف حالكم مع الله؟ في كتابي قلب جديد لمن يريد، وهذا الكتاب أنصح به كالتمهيد والتوطئة قبل دخول رمضان، قلب جديد لمن يريد، هذا تمهيد وتهيئة وإعداد قبل دخول رمضان، ثم يكمله بعد ذلك أخوه الذي يصحبك في رمضان، أسرار المحبين في رمضان، أسرار المحبين في رمضان. في قلب جديد لمن يريد أقول: رحمة الله تفيض على من يتعرض لنفحاتها بقدر الرزق وبقدر التعرض، وبحسب قبول المحل وطهارة القلب. احنا بنتكلم عن ليلة النصف من شعبان دلوقتي، كيف نتعرض لهذه الليلة بحيث تغفر في هذه الليلة ذنوبنا؟ قال لك في 4 شروط: اولا بحسب الرزق، دي ارزاق، نصيب برحمتنا من نشاء بحسب الرزق. 2 بحسب التعرض. دايما اضحك لما اتذكر اللي بيحكوا قصص انهم شافوا ليلة القدر في المنام. ليلة القدر تأتي للنائمين وتترك القائمين. لكن شفت المنام ليلة القدر وان ربنا غفر مش عارف لمين وايه في المنام. يعني ليلة 27 رمضان مثلا او ليلة من ليالي رمضان نايم ويرى ليلة القدر وهو نائم. هذه النفحات، هذه الرحمات، هذه الالطاف، هذه المنح، هذه العطايا، هذه الكرامات والإكرامات إنما تأتي لمن يتعرض لها لا لمن ينام عنها. بحسب الرزق 2، بحسب التعرض 3، بحسب قبول المحل. الله أعلم بمن يكون محله قابلا للنعمة. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قبول المحل. 4 وهي الأخيرة، طهارة القلب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. طهارة القلب، أن يكون القلب طاهرا، طهارة تجعله قابلا لهذه النعمة. فلذلك إذا كانت هذه الشروط الأربعة متوفرة أنك مرزوق، وهذه لا يعلمها إلا الله. الله عز وجل قال يختص برحمته من يشاء. هذا يختص، هذه قضية اختصاص، أن الله يخص من شاء بما شاء. وقلنا كتير لا حرج على فضل الله، يعني قد يعطي جل جلاله من هو في نظرك لا يستحق. قضية مش قضية نظرك، وإنما والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب. يبقى قضية الرزق 2، بحسب التعرض، بحسب التعرض. وإحنا قلناها قبل كده، وهنا في كتاب قلب جديد أيضا لمن يريد البحث عن مساقط الرحمات ومهابط النفحات. اصل دي بتبقى ارزاق نزل على ناس او في اماكن او من عند ربنا جل جلاله، فيحتاج الانسان ان يتعرض لها. قالوا كده انما يسقط التفاح لمن يبحث عنه تحت الشجر، ما يقعدش تحت عمود نور ويقول يا رب ابعت لي تفاح، اجيب لك تفاح. الله قادر، قادر، ولكن لما امرنا بالاخذ بالاسباب قال لك ازرع تفاح تجني تفاح، ازرع ليمون اطلع لك ليمون. وهو قادر جل جلاله ان يجعل اللي انت زرعته ليمون يطلع لك تفاح، قادر، ولكنه سبحانه وتعالى لا يفعل، وانما امرك وربط الاسباب بالمسببات. قادر ان يفعل سبحانه وتعالى. الشاهد على حسب التعرض لها. ولذلك عايز اقول لك ان اليومين دول يومين خير وبركة، وفيهم بركة، في بركة في في في في الاعمال، وفي الوقت نفسه، وفي الليالي نفسها، وفي الانفاس. وعايز اقول لك بس ايه اللي لادي، يعني انا بقول ان ربنا جل جلاله يغفر لجميع خلقه ليلة النصف، فجاي الليلادي عشان اقول بس ايه، اعمال بسيطة سهلة لكل الناس، بسيطة جدا وسهلة جدا وسريعة جدا، وكل الناس تقدر تعملها. مش هقول لك قم الليل بخمس اجزاء، ولا هقول لك اقرأ في اليوم 10 اجزاء، ولا هقول لك صوم من النهاردة لاخر شعبان، وهذا كله اوامر بس لعلية القوم. انت خليك انت مع الغلابة اللي زي حالاتي، نعمل اعمال بسيطة انا وانت كده، بسيطة وسريعة، وتجلب مغفرة الله. دقيقة من فضلك، دقيقة من فضلك، انك في دقيقة واحدة 60 ثانية تستطيع ان تقرأ الفاتحة 5 مرات في دقيقة واحدة. انا عايز منك دقيقة، دقيقة من فضلك. ممكن تديني دقيقة لو سمحت؟ لو سمحت من فضلك دقيقة، اعطيني دقيقة واحدة. لما تقرأ الفتحة في دقيقة كل حرف من القرآن بحسنة، الحسنة بعشر أمثالها. عدد أحرف الفاتحة لما تضربها في عشرة تطلع لك 7000 حسنة في الدقيقة. للناس بقى اللي بيحبوا الأرقام ويحبوا الحسابات مشيها معهم كده، في دقيقة واحدة دقيقة من فضلك، من فضلك اديني دقيقة لو سمحت، دقيقة. الراجل بقول له 4 أيام بيقول لي ما يكفوش، دقيقة دقيقة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات في دقيقة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قول تجربة عملية، مش بقول لك كلام، عد على إيدك. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 25 مرة في الدقيقة. تقدر تقول في دقيقة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله 10 مرات. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بص بساعتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. اقسم بص بساعتك دي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نص دقيقة يبقوا 20 في الدقيقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 10 مرات، أكثر من 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول البقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 20 مرة. في دقيقة واحدة تقدر تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 30 مرة. دقيقة من فضلك، دقيقة من فضلك، رجاء أعطني دقيقة. لاحظتم إن أنا ركزت في الدقيقة على الأذكار ليه؟ مرة كنت بزور شيخي واحنا صغيرين، وبعدين قال لي قوم صلي لك ركعتين. هو قال يعني هيدخل يجيب حاجه ويجي بيقول لي قوم صلي لك ركعتين. فبقول له، قال لي انت ممكن احيانا تصلي ركعتين في دقيقه واحده، الفتحه وان اعطيناك والفتحه وقل هو الله احد وثلاث تسبيحات في الركوع والسجود يخلصوا الركعتين في دقيقتين، في دقيقه واحده ما يجرش حاجه. واحيانا ركعتين ياخدوا يومين ما يجراش حاجه، لكن هي بس ايه، بلاش يومين دي، قصدي ركعتين ياخدوا ساعتين ياخدوا 4 ساعات، لكن في احيانا تحتاج انك تصلي ركعتين في دقيقتين، في دقيقه واحده تصلي ركعتين ما يجراش حاجه وتتم الاركان. لكن انا ركزت النهارده على الاذكار الليله دي، بلاش النهارده، ركزت هذه الليله على الذكر. ليه؟ لأن المشكلة الكبيرة إن الأعمال اللي أنا هقول لك عليها الليله دي أسباب مغفرة الذنوب. مثلا إيه من أسباب مغفرة الذنوب؟ تحري موافقة الإمام عند التأمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه، تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا كل الأحاديث اللي أنا جبتها والآيات بحثا عن غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان تغفر كل الذنوب اللي فاتت تتمسح من صحيفتك، تبقى صحيفتك بيضة. غفر له ما تقدم من ذنب. مثلا قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. لسه هكمل، بس بقول إيه، إن الأعمال دي كلها لما أنت تسمعها، أنت سمعني والله باين عليك ما أنت سمعني ولا حاجة، قاعد مشغول دماغك في التليفون ودماغك عمال تمد رجليك وتوقف وتقعد، اقعد عدل واسمعني وبطلي تشغليه واسمعيني، اسمعوني. بقول ان الاعمال البسيطة دي، انك انت تقف ورا الامام مركز، او الامام يقول ولا الضالين امين بتركيز، ها، بنية ان يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تتوضى وتصلي ركعتين وتركز ان ما يضيعش، ما تسرحش خالص، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. انك انت تقول اذكار الصلاة: سبحان الله الحمد لله والله اكبر 33 ولا اله الا الله تمام، غفر له ما تقدم من ذنبك. لما بتسمع انت وبتسمعي انت الكلام السهل ده البسيط ده، خلاص انا هعمل كده، خلاص نويت. يعني سبحان الله العظيم، لسه في الرسائل اللي ادهالي الواد بتاع الاس ام اس ده، قال ايه في رسالة، ايه، ان واحدة بتقول انا كنت يعني غلط، وانا دلوقتي مش مرتاحة، مش قادرة اسامح نفسي، طيب نعمل ايه، اعمل ايه، اهو غفر له ما تقدم من ذنبي وارتاحي، غفر له ما تقدم من ذنبي وارتاح وعيش حياتك مع الله. فواحد يقول خلاص نفذنا، ويجي تاني يوم يلاقي نفسه قد انفسخ عزمه، يلاقي نفسه بيعملش. الله، ليه؟ زي ما قال الواد صالح النهارده كده، ايه، نوى يبطل السجاير وهي ما يبطلش، نوى يبطل يتفرج على افلام وحشه وما يبطلش، نوى يبطل يسمع اغاني وما بطلش، ناوية تتحجب وما تتحجبش، ناوية تلبس بقى الاسدال وتسيب اللبس الضيق والحجاب اللف وتفضل، نويت وما تعملش، ناوية يقوم الليل وما قامش، ناوية بدأ يصوم شعبان بقيت شعبان هصومه كله حد رمضان وما يصومش، ايه سبب تفسخ العزائم ده؟ عزم ولم يفعل، وعزم ولم يفعل، وعزم ولم يفعل، ايه السبب؟ من القرآن، قال الله جل جلاله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أقول تاني، تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع تاني، قال الله جل جلاله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هي دي ساعة ما نيجي عند العمل تلاقي جري، ساعة ما نيجي عند التنفيذ نلاقي ما لقاش ضاع، ساعة ما نيجي في ساعة المحك بقى ومحتاجينه تدور عليه ما تلاقيش، راح فين؟ ما المهم، صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لكم راح فين بعدين، لكن المهم دلوقتي ان هو ان الذين تولوا منكم ايه، ها، قول معايا الايه في سوره ال عمران: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا يوم التقى الجمعان، ايه اللي حصل؟ انما استزلهم، زحلقهم الزلل، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، مش بكل ما كسبوا، ده هي في أخطاء فنية لا يعرفها إلا المحترفون في إخراج ميداني. ربنا يرحم أبوه وأبوي. إذا غيرت بقى ربنا يهديه ويتوب عليه. فأسأل الله أن يرحم أباه وأبوه مات يوم الخميس اللي فات، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته وأبوي وموتانا المسلم وموت المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وأبدلهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. آمين. الشاهد إيه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ما كسبوا من السيئات يعني، ببعض ما كسبوا. خلي بالك كلمة بعض دي خطيرة قوي. يبقى في أخطاء، في زلات، في معاصي، في خطايا نقاوة بتعجب الشيطان قوي، وهي دي اللي يقدر يزحلقك بيها، يوقعك بيها، يجرجرك بيها. أخطاء معينة يدوشك بيها، يشوش عليك بيها. إنما استزلهم الشيطان ها ببعض ما كسبوا. هنلاقي تفصيلها في سورة محمد، تفصيلها في سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في سورة محمد يقول ربنا جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. برضو الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم. عايزين نعرف بقى نوع المعاصي. ذلك بأنهم قالوا، أدي المعاصي إيه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. من بعض دي. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا لله، كلام غاية في الخطورة. الإشكال الكبير فين؟ في إيه؟ في البداية إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إيه بعض ما كسبوا دي؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ده ما قالوش سنطيعكم في كل الامور، ده قالوا سنطيعكم ايه في بعض الامر. قالوا لهم يعني انتوا ايه بس، ايه المشكله بس عندكم في موضوع الاسلام؟ يعني هي المشكله الختان؟ خلاص الختان مش فرض، مش من الشريعه. زعلانين من ايه بس؟ ايه اللي مضايقكم في الموضوع؟ يعني اللي مضايقكم موضوع الحدود؟ ما فيش حدود، خلاص انتهينا. ايه اللي بزعلكم يعني؟ ايه زعلانين من ايه؟ خايفين من ايه يعني؟ ايه القضيه في الموضوع كله؟ قضيه المساواه بين المرأة؟ خلاص في مساواه، الاسلام بيقول بالمساواه. ايه قضيه الاشتراكيه؟ خلاص اشتراكيه الاسلام. ايه قضيه ايه في ايه عندكم؟ ايه الحجاب؟ يا عم الحجاب مش فرض. ده اللحيه ما هي اللي بتخوف دي، خلاص بلاش منها، دي كانت عاده من عادات العرب وخلاص. سنطيعكم في بعض الامر، لكن احنا مسلمين. هو ده الاشكال اللي انت بتعمله ان تتنازل عن بعض الدين. ليه؟ لارضاء الاخرين. ذلك بانهم ده مش ربنا بيقولش عملوا، ده بيقول ايه؟ قالوا. دول لسه بس بيقولوا. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. والله يعلم اسرارهم. ربنا شايف جواك، شايف دماغك، عارف ألعيبك. كنت بكتب رسالة النهاردة لواحد بقول له ايه عذابي، عذاب الصادق الذي لا يكذب ابدا ابدا ابدا مع الكاذب الذي لا يصدق ابدا ابدا ابدا. عذابي فيك ومعك عذاب الصريح الواضح الذي لا يخادع ابدا ابدا ابدا ابدا مع المخادع الذي لا يعرف الا اللف والدوران ابدا ابدا ابدا ابدا. مصيبة. والله يعلم اسراره. في بعض الناس رأيت في زماننا والله بعد التعامل مع الناس أن بعض الناس ما يعرفش يصدق أبدا أبدا أبدا، ما يعرفش يجيب لك الحقيقة عدل كده إطلاقا، لازم يلف ويدور، لازم. شيء عجيب، وهذا شيء يعذب به دايما. أقول ويل للشجي من الخلي. والله يعلم إسرارهم. يا مسلمين، يا عباد الله، يا أهل الدين، ألستم تعتقدون أن الله يرى قلوبكم ويرى ضمائركم؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. مش ربنا قال كده؟ يعلم السر وأخفى. مش ربنا قال كده؟ ألم يعلموا أن الله، ألم يعلموا أن نعلم سرهم ونجواهم؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ مش عارفين الحتة دي؟ إن ربنا شايف قلبك ومطلع على ضميرك وشايف راسك وشايف أنت بتخطط لإيه وناوي على إيه وعايش في ايه. والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. هي دي قضية لحظة الموت. لو دايما على بالك انك هتموت وهتقابل ربنا وهتسيب كل ده، ولما تقابل ربنا ربنا هيحاسبك. لا لا لا، ده في دفعة مقدم عند الموت. الملائكة يضربون وجوههم طخ على وشه وأدبارهم وعلى أفاه. يضربون وجوههم وأدبارهم. عشان كده بعض الناس تلاقيه لما يموت وشه يزرق، واللي بيغسلوا واللي بيكفنوا بيشوفوا بعينيهم احوال من دي على دبره وعلى وجهه زرق اللكمات والطعنات وضربات الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إيه السبب؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوان، مش لم يتبعوا رضوان، كرهوا رضوانه فأحبط أعماله. إخوتي، هذه المصائب، هذه المعاصي، هذه الآفات التي يرتكبها الناس، الخطايا تسبب الزلل، يقول كده تسبب تفسخ العزائم. بعد كده لما تيجي تصلي تلاقي نفسك، الناس الكتير اللي بيقول انا نفسي اصلي بس مش قادر، الفريضة، انا بتكلم عن الفرائض، يقول انا نفسي بطل السجاير. انا بقول له احيانا كده الاقي واحد واقفين في اشارة والحاجة وبيدخن، فسلام عليكم. وعليكم السلام. يعني هتزعل مني لو قلت لك ربنا يتوب عليك من السجاير؟ يروح لما يقول يا رب يا رب ادعي لي والله بطلها، مش هزعل، بالعكس يا ريت. كتير من الناس نفسه يبطل المعاصي والذنوب لكن مش قادر. ايه السبب؟ راجع بقى حتة دي اللي هي ايه؟ ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. عشان تشتغل شغلانة بتقدم تنازلات ايه في دينك، عشان تكسب عملية بتتنازل عن ايه في دينك، عشان ترضي مراتك بتتنازل عن ايه في دينك، عشان ترضي حماتك واهل مراتك، عشان تتجوز بتتنازل عن ايه في دينك، عشان تاخد شوف انت بتقدم تنازلات في دينك ايه. سنطيعكم في بعض الامر. وبعدين اخطر ما يعيقك عن الاعمال الصالحة فساد السر، والله يعلم اسراره. مصيبة كبيرة قوي قوي ان يبقى قلبك فاسد وانت تعلم ذلك وتعلم ان الله يرى ذلك وانت ما زلت مصرا على ذلك. يبقى نريد اخوتي ان نشد عزمنا ونشد ازرنا ونقوي ارادتنا لندخل رمضان بكل قوة. شهر شعبان هو ده التسخين، التدريبات العملية قبل رمضان. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان شهر القراء، التدريب على قراءة القرآن وعلى قيام الليل وعلى الذكر وعلى تلاوة القرآن وعلى الصيام، عشان يدخل رمضان مسخن ما يجيلوش سد عضلي ويخرج بعد خمس دقائق اللي هو يوم خمسة رمضان المساجد تفضى تاني زي ما كانت. اللي سخن في شعبان يكمل للآخر. فاحنا قلنا عشان أقوي عزمتي وأقوي إرادتي وأدخل رمضان بقوتي، الذكر، الذكر قوة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول أن من قال بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر 40 مرة لا إله إلا الله الحي القيوم فإن ذلك يعطي القلب قوة. الحديث ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية بيقولها من تجاربه الشخصية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني سبحان الله العظيم كان فيه قوة، مش أقول لك مئات ولا آلاف الرجال، كان بأمة لوحده شيخ الإسلام ابن تيمية سبحان الله. يعني نفسي في مرة كده نسرد شيء من سيرته. شيخ الإسلام ابن تيمية كان بطل، كان لما كان في في في في حرب التتار يقول سننتصر عليهم، قالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. فلما مضى في في في في الجهاد في الحرب قال لقائد الجيش أوقفني موقف الموت، قال وقفني في حتة أموت، الحتة اللي يقف فيها يموت، هذه الحتة دي أقف فين؟ فأقامه في وسط الصفوف فكانوا يفرون أمامه ولم يدركه رجل منهم. سبحان الله العظيم، القوة دي كان كثير الذكر لله. كان إذا صلى الصبح جعل وجهه إلى الحائط وظل يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم يقول هذه غدوتي إذا لم أتغدها سقطت قوتي. وأنا بقول برضو جبت لك سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية عشان بس إيه الناس مفكرين إن الصحابة دول فلتات من فلتات الزمان. شيخ الإسلام ده كان سنة 700، يعني أنا عايزك بس تكثر ذكر الله. طيب كلام سيدنا النبي وخير الهدي هدي محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الصلاة على النبي برضه مما يزيد الإنسان قوة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان أكثر الناس ذكرا لله، لم يفقه أحد من خلق الله في كثرة ذكر الله. واللي مش مصدق يطالع سيرته تلاقيه أذكار الأكل وأذكار الشرب وأذكار النوم وأذكار لبس الثوب وأذكار خلع الثوب، أذكار دخول البيت والخروج من البيت ودخول الجامعة والخروج من الجامعة ودخول الخلاء والخروج من الخلاء، أذكار الموظفة في اليوم والليلة. وكان يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، ويعد الله في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتوب عليه أكثر من 70 مرة. وكان صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ذكره لله. لما علمه للسيدة فاطمة بنته، وكانت السيدة فاطمة بنته حبيبته، حبيبة النبي، وكانت شبيهة به. عشان كده السيدة عائشة في مرض موت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بتقول ايه، فأتت فاطمة لا تخطئ مشيتها، لا تخطئ مشيتها مشية أبيها، مشية زي مشية النبي بالضبط. وكانت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إليها بسر فبكت، ثم أسر إليها بسر فضحكت، ما قالتش غير بعد النبي ما مات. السيدة عائشة قالت لها إيه؟ قال لك إيه؟ قالت لها مش ممكن أقول لك إلا بعد، مش ممكن أقول لك ده سر. بعد النبي ما مات قالت لها أنا هقول لك دلوقتي بقى. قال لي إنه هيموت فبكيت، ثم قال لي أنني أول أهله لحوقا به فضحكت. ولذلك السيدة فاطمة رضي الله عنها أول واحدة ماتت من البيت النبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. يعني حب السيدة فاطمة في قلوبنا كده مفعم، يعني بنحبها من جهة أنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت السيدة خديجة، يعني حاجة كده يعني إيه، وتحس انها كانت لؤلؤة من الجنة رضي الله عنها السيدة فاطمة رضي الله عنها. حبها بقول كده دايما الواحد لما يذكرها السيدة فاطمة رضي الله عنها يعني يحس ان المهم. جات لي سيدنا النبي وكانت تعبانة في الشغل، في شغل البيت، فعايزة خدامة. فعلمت سيدنا علي كان مع النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه قد أتت إليه أموال من اليمن، فمضى إلى فاطمة وقال لها قد أتى أباتي أموال من اليمن فلو طلبت منه خادما. فمضت السيدة فاطمة بالعشم بقى، أبتي أريد خادما، انظر إلى يدي، قلت له تعبت من شغل البيت اديني خدام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون، مش ممكن أديك وأسيب الغلابة اللي مش لاقيين يأكلوا دول. هو ده الكلام اللي بقوله والناس بيزعلوا مني، إن في ناس غلابة مش لاقية تأكل الأكل، وفلوس زكوات المسلمين بتروح في حتت أي كلام. ادوا الناس اللي مش لاقيه تاكل، واوعى تدي حد تقول له وصل لي، روح انت بنفسك في منطقتك، في قريتك، في عيلتك، في جيرانك، في معارفك. وبقول تحرى، ورمضان داخل والمسلمين بيطلعوا زكواتهم، ابحثوا عن الذين يريدون طعاما، ابحثوا عن الذين يجوعون، اطعموا جوع المسلمين، ادوا الناس تاكل. سيبنا من مسألة، مش هقول سيبنا من مسائل ايه، الشاهد ايه، قال لها مش ممكن اديك، رغم انه بيحبها، كانت من احب الناس اليه رضي الله عنها، ولكن قال لها مش حتى لو بحبك لا اوثرك لا اعطيك، وادعو اهل الصفة يتضوروا. فمشت غاضبة بكت، فلما كان الليل اتاها فوجدها تنام جنب سيدنا علي، قالت فركض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهة الاخرى ووضع رجليه بيننا، بيني وبين علي، ثم قال يا فاطمة ألا أدلك على شيء إذا عملتيه كان خيرا لك من خادم؟ قالت وماذا؟ قال أن تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 كل ليلة إذا أتيت إلى فراشك. شفت بقى بيستدل بهذا الذكر. وشيخ الإسلام تيمية قال على الذكر ده أنه مجرب، مجرب. تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 كل ليلة قبل ما تنام، يديك صحة زي البومب. إلى الباحثين عن العضلات، إلى الباحثين عن قوة القلب، لأن يعني القلب هو الحامل الذي يحمل هذا الجسد، إلى الباحثين عن العزيمة القوية التي لا تتفتت والإرادة التي لا تنفسخ ليستطيعوا القيام بأعمال الدنيا وأعمال الآخرة، أكثروا ذكر الله. الذكر عليكم بالذكر، أكثروا من الذكر. الفايدة دي مهمة جدا، اطلع بيها في حياتك. ناس النهاردة اللي بتسألوا انت مش صايم ليه؟ والله شغلانتي مرهقة شوية ومبقدرش اصوم. اذكر الله، اكثر ذكر الله، وتقدر تقوم بشغلك والصوم، تقوم باكل عيشك والصوم، تقوم باكل عيشك وتقوم الليل، ويكفيك ساعتين نوم وساعة نوم ونص ساعة نوم وتلت ساعة نوم كفاية، بعون الله وبحول الله وقوته. لذلك اخوتي، يبقى احنا النهاردة اذا انتوا عايزين لسه اسباب المغفرة، ها بالتفصيل مش كده، الاعمال السهلة اللي انا قلت لك ايه، قول امين خلف الامام، اتوضى وصلي ركعتين لا تحدث بهما نفسك، تغفر لك ذنوبك. ايه كمان قلنا، ايه تاني، صلى على النبي، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأهل العمرة، بقى حتى دي لأهل العمرة، من طاف بهذا البيت أسبوعا يحصيه كتب له بكل خطوة حسنة وكفر عنه به سيئة ورفعت له درجة وكان له عتق رقبة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطايا ولو كانت مثل الزبد البحر. عايز أنبه الحتة عشان ما حدش يتنطط علي، إنني لا أذكر إلا حديثا صحيحا. واحد مسكين غلبان بعت لي رسالة في حديث ماشطة بنت فرعون الذي ذكرناه اللقاء الماضي، قال لي الحديث ده ضعيف حمضان ريحته وحشة. طب ليه كده؟ خليك مؤدب، ليه كده؟ ليه الكلام ده؟ الحديث في مسند الإمام أحمد، وارجع للمسند ذكره في مسند الإمام أحمد في تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط قال إسناده حسن، والشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه في الإحسان بترتيب أحاديث صحيح ابن حبان قال إسناده قوي. أنا عارف جدا زي ما أنت اللي أنت عارفه أن الشيخ الألباني ضعافه في الضعيفة، والشيخ الألباني ضعافه في الإسراء والمعراج، والشيخ الألباني ضعافه في ضعيف الجامع، عارف. لكن المسألة محل اجتهاد، ما تفكرش أن أنت عشان احنا لسه قايلينها في درس الأربع. إذا كان الهدهد عارف حتة ما بقاش أعلم من سليمان، الشاهد ايه؟ بس انا عايز اقول بس ايه، ان شاء الله اطمن انني لن اذكر الا حديثا صحيحا باذن الله، تأكد من هذه. لذلك الاحاديث دي كلها من احاديث الترغيب واحاديث العمل واحاديث السهلة البسيطة التي يترتب الاجر العظيم على العمل البسيط. احيانا بتستفز الاخوة اللي عايزين يعقدوا المسائل، يقول لك لا لا لا ضعيف. مش ضعيف يا عم، ضعيف بالعافية. الشاهد ايه؟ خد دي كمان بس ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر صلاة الغداء، صلاة الصبح، من سبح في دبر صلاة الغداء 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. قل سبحان الله 100 مرة ولا اله الا الله 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. انا بقول لك الحاجات دي خدها واعمل، سهله. هيقرا ايه بعد صلاه الصبح وانت قاعد كده على ايدك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ال 100 مرة هياخدوا دقيقتين اتنين، 120 ثانيه يا عمي. عمرك ما عملت مكالمه دقيقتين؟ كل مكالمتك بالربع ساعه. دقيقتين لله اشحت منك، دقيقتين لله تغفر بهم ذنوبك. وبقول لا اله الا الله، جميل قوي انك تقول لا اله الا الله. بس لان كثير من الناس يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحمد لله الشان قدير، لا اله الا الله وحده. نعم، لا اله الا الله وحده لا شريك له. انا عايزك تقول لا اله الا الله. كلمه الله تبان، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هتحبها، هتدقها، هتستطعمها، هتقوي قلبك وتغفر بها ذنوبك. من سبح في دبر صلاة الغداء، صلاة الصبح، 100 تسبيحة وهلل 100 تهليلة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل الزبد البحر. الاستغفار قلناها الحديث، من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفر له، غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف. وهذا الحديث اشكل على كثير من العلماء، قالوا الفرار من الزحف ده من اكبر الكبائر، ازاي تغفر انه يقول استغفر الله 3 مرات؟ احنا نقول ايه؟ امنا بالله. ما هو اللي هيشكل ده عليه، هيشكل عليه اصلا حديث الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم ذكر الله. بنص الحديث خير من الجهاد في سبيل الله، النص الصريح الواضح. الشاهد ايه؟ الاعمال البسيطة دي السهلة دي عايز نلتزمها رغم انوفنا، نلزم بها انفسنا ونفرضها على انفسنا في الايام القادمة قبل يوم ليلة الثلاث، ليلة 15. الحق نفسك وكتر من الحديث التي تغفر بها الذنوب، ترحم ويغفر لك ان شاء الله. ونيجي بقى نبدأ الدرس الليلة دي، نبدأ الفضفضة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ يا مدني نبدأ الفضفضة. وان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقصر الفاروق في الجنة وقال له لولا وما منعني ان ادخله الا غيرتك. فقال عمر، فغرورقت عينا عمر ثم قال اما عليك فلم اكن لاغار. وبعد كده ذكرنا ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم راى نهرا يجري على وجه الارض لا يشق الارض شقا، والرسول مد يده فيه فاذا هو مسك اذفر، تربته اطيب من طيب المسك. قال ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي خبأه لك ربك، إنا أعطيناك الكوثر. ثم أتت علي رائحة طيبة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مد إيده في نهر الكوثر وشم الريحة، ريحة مسك، في وسط الروائح الجميلة الرائعة الرائقة دي كلها تدخل عليه رائحة ماشطة بنت فرعون. ازاي شم الريحة دي وميزها في وسط كل ده؟ دي محتاجة وقفة، وقفة مهمة جدا وخطيرة، وهي قضية الثبات على الحق وعدم التردد ولا التراجع حين ينجو الإنسان من فتنة الولد وهي امرأة. سبحان الله العظيم. الكلام ده كان رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وانا كنت بتكلم في منزلة الفكرة من منازل من بدارج السالكين، منازل السائرين الى الله سبحانه وتعالى، كنت في الفكرة، الفكرة في الإشارات، انما تصح الفكرة بفهم الإشارات التي تأتيه عن الله. بقول إن الكون ده كله في إيد ربنا، ولا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله. قال الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فأي ورقة تسقط من شجرة بإذن الله، وأي نجم يوجد أو يختفي بخلق الله، وأي إنسان يتكلم أو يسكت فبخلق الله لقدرته على الكلام. الكلام ده قلناه قريب جدا في الحلقة اللي فاتت، إن تحرك إيدك كده لازم يخلق الله في يدك القدرة على الحركة لتتحرك. فاهم ازاي؟ فيبقى كل اللي تشوفه عينك وكل اللي تسمعه ودنك وكل اللي يحيط بك رسائل من الله لك، ان تعلم ان هؤلاء الخلق مقهورون مربوبون مربوطون بأقدارهم. يبقى لو الواد ده نطق كلمة، الكلمة دي اللي أنطقه بها الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. يبقى لما نطق الكلمة دي الذي أنطقه الله، لو أنا مصحصح ألاقي الكلمة دي بتقول لي حاجة. يعني القاعد النهاردة قدامنا قدام الشاشة بيتفرج على الفضفضة في ثنايا الكلام في كلام خارج له هو مخصوص مش قصدي، لكن ربنا أجرأ على لساني وأعاده قدامي وخلاه يسمع دي في وشه كده عشان يبلغه رسالة، دي من ربنا مش مني مش أنا، أنا مخلوق عبد مربوب مقهور لا أنطق إلا بإذن ولا أقول إلا بخلق. أنا أقصد إيه؟ لو أنت عشت الحياة كده إنك لما تشوف اللي جنبك وتشوف اللي حواليك وتسمع ده وتسمع ده ويبلغك الخبر ده وتقرأ دي وتعمل دي، دي كلها رسائل من ربنا ليك، هي دي الحياة مع الله. لذلك إن سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم وهو واقف على حوض الكوثر تجيله ريحة ماشطة بنت فرعون، دي رسالة من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. مش ربنا قال له في أول الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ها ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلذلك سيدنا النبي لما طلع فوق سمع بين يديه بلال ورأى قصر عمر وشم رائحة ماشطة بنت فرعون، عشان كده ربنا أثنى عليه وقال ما زاغ البصر وما طغى، بيستدل دايما بيها بالآية دي في باب الأدب. ما زاغ البصر يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أراه الآيات الكبرى ثبت ورأى ما أراد الله له أن يراه، وما طغى وما تجاوز الحد، ما تجاوزش الحد الذي أذن له فيه. فلذلك يا إخوة عايز أقول إيه بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إن سيدنا النبي لما عانى في رحلة الطائف ثم رفع هذه الدرجات وصلى بالأنبياء إماما أراد الله جل جلاله أن يريه أن معه أناسا ضحوا هم الآخرون وقدموا وفعلوا وليس هو وحده. لابد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يطغى، وهو إن شاء الله معصوم من هذا ومحفوظ من هذا، ولكن الله جل جلاله يربي عبده ويؤدب عبده ويزكي عبده بما شاء من الأحوال والأقوال والإشارات يا رب توصل صح للناس. فلذلك شم رائحة بنت فرعون ثم الرسالة لتتضح يسأل ايه الريحة دي؟ ما شطر بنت فرعون، مين ما شطر بنت فرعون؟ فحكى له القصة، وقلنا المرة اللي فاتت عايزين نتعلم كلمتين أصبت أصاب الله بك، وكل شيء يجري عليك تقول بسم الله، سقطت المدرة من يدها فقالت بسم الله، عايزين نتعلمها دي، ان كل حاجة تحصل لنا تيجي تقعد بسم الله، تقف بسم الله، تنسى بسم الله، تصحصح بسم الله، دايما اذكر اسم الله دائما. الشاهد انها لما سألتها بنت فرعون ابي؟ لا لا، ربي ورب ابيك الله. وعايزين نتعلم من الحته دي حاجه، ان ماشطة بنت فرعون كانت عايشه معهم كتير، اشمعنا في الحته دي الليله دي اللحظه دي اللي قالت لها ربي ورب ابيك الله؟ هي دي برضو اقدار وارزاق تأتي في وقتها، هي جت في وقتها الذي أذن الله بها فيه، شوف بقى الثبات اللي ربنا بيعلمه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لان سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم هينزل بعد الرحله دي نقله جديده تماما في الدعوه. هيبدا يصلي الصلوات الخمس. هو احنا قلنا انه كان قبل المعراج بيصلي بس كان في صلاه بالليل وصلاه بالنهار، ما نعرفش كان في صلاه قد ايه، هم الخمسه ولا لا، لكن كان في صلاه. لكن بعد المعراج صلوات خمس في اوقاتها. بعد المعراج تبدا بقى الرحله الى يثرب، نقله مختلفه. فلذلك كانت هذه الرساله، قلت لها اخبر ابي بذلك؟ قالت نعم. ممكن تقول تكون ضعيفة وتقول لها لا لا لا لا لا لا، استر علي الله يسترك. لا، قلت لها قول لأبي، أقول لبابا، قولي له قولي له. فأخبرته، راحت البنت قالت لأبوه الحق ده في حد بيعبد غيرك. فقال يا فلانة، يبدو أنها كانت واصلة بقى للبيت كله، وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. وأنا أتعجب والله من هذا الثبات. امرأة، ورسالة لكل امرأة النهاردة في من نساء المسلمين اللي مش قادرة تثبت من أجل الحجاب، مش قادرة تثبت النهاردة، مش قادرة تثبت في المواظبة على الصلوات الخمس. يا عم أزم الله يرحمك، تثبت على الصلاة، تثبت على الحجاب. دي امرأة وقفت قدام الدنيا كلها، قدام واحد بيقول أنا ربكم الأعلى، اللي مش عارفة تقف قدام زوجها ولا قدام أبوها عشان ترضي الله. اثبتي يا مسلمة، أنت أقوى، ما هي امرأة اهي. قال أولك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله. وشو بقى؟ أتى ببقرة من نحاس فأحميت، ولع احمرت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. سبحان الله العظيم، موقف عجيب. قالت إن لي إليك حاجة. قال ما حاجتك؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي في ثوب واحد وتدفننا حنين حتى بعد الموت. قلت له بعد ما أموت خلي ولادي في حضني، لما نبقى عظم وتراب خلينا كلنا في كفن واحد ودفننا مع بعض. شوف الأم، شوف حنية الأم، شوف طيبة قلب الأم، حتى بعد ما تبقوا تراب خلينا مع بعض. سبحان الله العظيم. أوصيكم بأمهاتكم، إلا أمك، أمك ثم أمك ثم أمك، إلزم قدمها فسمى الجنة. سبحان الله العظيم. لما يبقى لك أم اوعى تبعد من حضنها وتفقده، اوعى تبعد عن رجليها، لأنك لما تفقده بقى بعد بالموت هتحس انك انت محتاج له كتير ومش لاقيه. قال لك علينا ذلك، لك علينا من الحق. ولما اقرأ دي برضو بفتقد الانصاف ده في اهل زماننا. لو كانت واحدة في زماننا واتعمل فيها كده كان الظالم اللي عمل فيها كده يقول بالعند فيها بقى محطروه في البحر. الرجل قال لها فرعون المجرم الظالم الكافر، قال ذلك لك علينا من الحق. ف فأمر بأولادها فألقوا بين يديها برضو ده من الظلم والأذى والتعذيب النفسي قبل التعذيب البدني إن أولادها يترموا قدام عينيها الأول. وأي أم عشان أولادها قد تفتن. فسبحان من ثبت هذه المرأة، سبحانك يا رب، سبحان الملك الحنان المنان، سبحان الله العظيم، منه المدد. كيف ثبت هذه المرأة وهي ترى أولادها؟ انتوا مش متصورين القصة لما تبقى بقرة محمية من نحاس ومحمية ويرموا فيها حد يطير دخان في نفس اللحظة وتشوف بعينيها كده أولادها واحد ورا الثاني ورا الثالث لحد ما الرضيع كانت شايلها على أيديها حبوا يغدوا منها فرجعت لورا وكأنها تقاعست من أجله فنطق الرضيع وهو يرضع وقال يا أمة اقتحمي. يا لله. وفيه دليل على أن العبد إذا ثبت أو أراد الثبات سيهيئ الله له ما يعينه على الثبات وما يزيده ثباتا. هي لما بدأت ثبتة لما جت تتردد ربنا أعطاها ما يثبتها ما يتمم لها ثباتها ما يكمل لها ثباتها. وشوف الكلام اللي بختم بيه الليلة دي، يا أمة اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بقولها لكل شايف نفسه خايفة تلبس النقاب أحسن تتعذب في الحر، بقول لها نار جهنم أشد حرا. اللي خايف يبطل السجاير أحسن نسبة النكتين تعذبه في دمه، بقول له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكل من يعذب في سبيل الله لأجل أن يحيد عن الحق أو يصد عن الحق أقول له عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أثبت أثبت والله معك ويراك. إخوتي أحبكم في الله. ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. يا ترى شافوا ازاي؟ نخليها للقاء القادم دي، بس عايز اختم بواجب الاسبوع ده. واجب الاسبوع ده ان العشرين حاجة اللي انا قلتهم من الاعمال التي تغفر لك بها نركز فيها، نركز تماما. لازم تركز في انك انت ربنا سبحانه وتعالى يعينك على ان تعمل هذه الاعمال. اسامي الكتب مدني عمال يقول لي اسامي الكتب اسامي الكتب، ربنا يكرمك يا مدني. كتاب قلب جديد لمن يريد فيه المشاريع دي موجوده، قلب جديد لمن يريد دي كلها زي بقول كده. الكتاب ده تهيئه وتوطئة قبل رمضان. فرمضان انا كنت برضو محضر حاجة عشان نقراها النهاردة من الكتاب اسرار المحبين في رمضان. الكتاب ده اسرار المحبين في رمضان ده تعيش معاه رمضان، 10 فصول تعيش معهم رمضان. نسأل الله عز وجل ان ينفعكم بهما. اخوتي احرصوا أرجوكم رجاء حارا لوجه الله أن تحرصوا على أن تغفر ذنوبكم قبل ليلة الثلاثاء. بطل ذنوب، أقلع عن المعاصي، تب توبة نصوح، اعمل الأعمال التي فيها يغفر له ما تقدم من ذنب لكي تصل إلى محبة الله ورضوانه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.